صاحبة الحجرة التي دفن فيها صلى الله عليه وسلم. ومن حكمة الله أن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها صاحبة الحجرة التي دفن فيها صلى الله عليه وسلم. كأنها صاحبة أحسن عليك يظهر صاحبة الحجرة التي دفن فيها صلى الله عليه وسلم تروي هذه الأحاديث وقد سمعتها منه وإن كان غير تروي لا يمكن صار صاحبة ويصير تروي هي الخبر خبر أن عائشة صاحبة الحجرة تروي هذه الأحاديث. نعم. ومن حكمة الله أن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها صاحبة الحجرة التي دفن فيها صلى الله عليه وسلم تروي هذه الأحاديث وقد سمعتها منه وإن كان غيرها من الصحابة أيضا يرويها كابن عباس وأبي هريرة وجندب بن عبد الله وابن مسعود رضي الله تعالى عنهم. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة وأم سلمة رضي الله عنها ذكرتا كنيسة رأيناها بالحبشة فيها تصاوير لرسول لفظ الظاهر رأتاها ما يبرأينا اثنتان هما رأتاها. نعم. نعم. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة وأم سلمة رضي الله عنهما ذكرتا كنيسة رأتاها. رأتاها. نعم. نعم. ما هم مناسب. نعم. ذكرتا رأتا كنيسة رأيناها بالحبشة. يا أخي. نعم سويك. أن أم حبيبة وأم سلمة ذكرتا للنبي صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتاها. نعم. أحسنك. مش بعده. ذكرتا كنيسة رأيناها بالحبشة. رأتاها. أحسنك. رأتاها بالحبشة. فيها تصاوير لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. وفي صحيح مسلم عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أناكم عن ذلك. وفي صحيح مسلم عن أبي مرثد الغنوي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها. وفي المسند وصحيح أبي حاتم أنه صلى الله عليه وسلم قال إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون القبور مساجد. وقد تقدم نهيه أن يتخذوا قبره عيدا. فلما علم الصحابة أنه قد نهاهم عن أن يتخذوه مصلى للفرائض التي يتقرب بها إلى الله عز وجل لئلا يتشبهوا بالمشركين الذين يدعونها ويصلون لها وينذرون لها كيف على هذا ولما أحسن الله الصحابة. نعم بعد